الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يدينا ولم نقل لنا من يوم الليل فلا هدي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه من الاخر ولكم ضلال واخر ضلال منا. قال الامام الحاجب حجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتابه اليه له ما جاء من الاعمال بالنيه والحسبه ولكل امرئ ما نوى ودخل فيه الايمان والوضوء والصلاه والزكاه والحج والصوم والاحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته ونفقه الرجل على ان يحتسبها صدقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونيه. وفي السند المتصل قال حدثنا ابو بكر بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا اصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه. لو ما جاء ان الاعمال بالنيه والحسبه. قال رحمه الله تعالى لو ما جاء ان الاعمال بالنيه والحسبه اي باب ما جاء اي باب يعني ما ورد اما ورد دالا على ان الاعمال الشرعيه معتبره بالنيه والحسبه. والمراد بالحسبه طلب الثواب فهو قريب من النيه ولكن اخص منه لان في زياده وهو طلب الثواب. ويعني ان الاعمال كلها تعتبر بالنيه والحسبه اذا لم يكن ناويا لله سبحانه وتعالى ومعنى الاخلاص ثم قاصدا ثوابه بذلك لا يستفيد منه. فماذا؟ فقال فدخل فيه الايمان. اذا كان كذلك الاعمال بالنيه والايمان سبق لنا انه قول ما فعلون يزيد وينقص كلها الاقوال والافعال والاعتقاد كلها داخلات فاذا لا بد من نيه الحسبه. فدخل فيه الايمان حيث هذا النص وهو ما جاء ان يصلي من الاعمال بالنيه والحسبه دخل فيه الايمان كذلك الوضوء كذلك الصلاه والزكاه والحج والصوم والاحكام العاقل عنها الاخاص المعامله كلها تدخل في هذا. وقال الله تعالى وقال تعالى ايضا ذكر مما يدل على ذلك كل يعمل على شاكلته اي على نيته على هذا التفسير فسروه على هذا المعنى على نيته على شاكلته على نيته فيعتبر العمل عملا معتبرا بالنيه. ونفقة الرجل على أهل يحتسب أيضا على أخذه من الحديث الآتي في الباب نفقة الرجل على أهله يحتسبها أي يطلبها الثواب أي يطلب بها الثواب من الله سبحانه وتعالى يعني صدقة تعتبر صدقة له مع أنها واجبة عليه مع أنها واجبة عليه إلا أنه يجر عليها أجر العمل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد منية لما جاء بأن يبايع بعد الفتح ليبايعه جاء بالشخص فقال لا أبايعه على الهجرة ولكن جهاد ونية لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ولكن جهاد ونية ولكن جهاد سريع يوم القيامة ونية معناه ونية خيره ومعاد الشهيد ونية هنا نية اعتبر أن الصلاة معناها نية مستمرة في جميع الأعمال التي يزاولها المكلف

وأن يعني تحيي سنته وأن تنصرها وأن إلى آخره. وكذلك لأئمة المسلمين أن تنصحهم أن لا تخدعهم أن لا تخونهم وهكذا. وأعمة المسلمين وأعمة المسلمين كذلك أيضا أن تكون معهم يعني وتساعدهم وتعينهم على خير. هذه كلها معنى مختلفة. إذن النصيحة كما قال بعضهم كلمة جامعة كلمة فاردة جامعة. لا يوجد في كلام العرب كلمة مفردة تقوم مقامها أو تؤدي معها. لا بد أن يكون مجموع من كذا ومن كذا من هذه النصيحة. فكلمة النصيحة كلمة فاردة لا توجد كلمة مفردة مثلها تقوم مقامها ما. إلا أن يكون كلمة. ومثل الفلاح الفلاح هذا يعني مفسر بفوز الدنيا والآخرة لفوز الدنيا والآخرة. إذا الجعل زاد على كلمة الوحيدة الخير. وكذلك النصيحة مثلها. ولذلك يقول هنا وأجير النصيحة يحتمل أن يكون على مبالغة معظم فيه النصيحة كما قيل الحج عرفة على بعض هكذا أو يعني لا بل نقول ليس من المبالغة بل هو حق. لماذا؟ لأنه شمل كل شيء لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته ما يخرج من هذه كلها. كل هذه تتطلب يعني ما يليق بها وما يناسبها. فإذا ليس هناك خارج عن معنى النصيحة بل هو معنى كامل يحتوي على كل ما يتطلب عليه التكليف. على مطالب النصيحة كلمة جامعة معناه إعادة الحظ للمنصوح له. إعادة الحظ للمنصوح له. المنصوح له إذا أضيف إلى الله يكون غير ما أضيف إلى الرسول. وإذا أضيف إلى الكتاب يكون غير ما أضيف إلى أئمة المسلمين. وإذا أضيف يعني كل بحسب ما يليق به. كلمة جامعة يعني حيازة معناها حاصل معناها حيازة الحظ للمنصوح له. لأنه وجد الكلام بل ليس بالكلام كلمة مفردة تصدي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أربع دين ولمن عده فيها الإمام محمد بن أسلم القصي. وقال النووي بل هو وحده محصل لغرض الدين كله لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها. فالنصيحة لله وأصول ما هو له أهل والقبوع له بحرا وباطنا والرغبة بمحاسبه بفعل طاعته والرغبة بمساقطه بترك معصيته والجهاد برد العاصين إليه. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي تمامة الصحيح علي أنه قال الحواريين لعيسى إلى أخر كلام. قال أبو بحال كلمة عظيمة تجمع جامعة لكل ما يراد من خير لما أصيب إليه لما أصيب إليه لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقوله تعالى أيضا وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم وإنما علقه البخاري في الباب إشارة إلى أمرين. أولا أنه يكره الاحتجاج وهذه من قاعدتي أنه يكره ما يصلح للاحتجاج به الترجمة للأبواب. ثانيا بالكلام الذي بسنده وهو أنه مختلف على سهيل بن أبي صالح فمنهم من تكلم فيه فلذلك عرض إخراجه بسنده بهذا المعنى. فأفاد أن الحديث ليس على شرطه وأنه أيضا يعني يصلح للاحتجاج به ولذلك أورده بالترجمة. ثم مما يؤيد ذلك أنه موافق للآية وهو قوله تعالى وقول الله كقوله تعالى إذا نطقه بالله ورسوله. هذا معنى يلتقي مع الحديث كما قال رحمه الله تعالى في السنة والتفسير حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح في كل مسلم. قال ذكر المتصل حدثنا مسدد المنفرد المنفرد أبو حسن الظفر مسدد كلمه مسدد فيأتي في موضعين يقول مسدد كلمه مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروق القطاع الإمام الجعي والتعديل عن إسماعيل ابن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد وأبو خالد اختلفوا في تونين كلا كثير وكلا وهم وكثير غيره إسماعيل بن أبي خالد والطبقة الرابعة. قال عن قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم وأبو حازم أيضا اختلفوا في تونين وصحابي قيس بن أبي حازم. أما قيس نتاجيه مخضرة وقالوا إنه أدرك العشرة وشرب الجنة وروى عنه جميعه. ولا يوجد في التابعين من اجتمع له بقاء العشرة والرواية عنه إلا هذا الوحيد إلا هذا قيس بن أبي حازم. وذا فقيتم ماله نظير وعد عند حاكم كثير وعد عند حاكم كثير يعني فسهر الحاكم معد هناك كسعيد المسيب وفلان وفلان عدهم ممن أدرك العشرة ولو عاد وكل خطأ إلا هذا وهذا هو الذي هو الوحيد من التابعين الذي أدرك العشرة أبا بكر فمن بعده وروى عنه على خلاف في عبد الرحمن بن عوف وصحيح أنه روى عنه ولا يوجد في التابعين أنا هو الوحيد إذا قيل أي تابع من هو التابع الذي انفرد بالرواية على عشرة المبشرين بالجنة إنه هو هذا قيس بن أبي حاتم لا يوجد غيره قيس بن أبي حاتم ففيه رواية تابعي عن تابعين وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه جرير بن عبد الله والمستند وهذا من الطائفة عن المتصل بالكوفيين من أوله إلى آخره المجيد وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضا وثلاثة بجل إسماعيل بجل وقيس بجل وجرير بجل يقول من نوح أبا عبد الله من الغريب الآخر أيضا من الطائف أن الثلاثة تقول لهم يكنون أو يكنون بأبي عبد الله وكلهم كوفيون عادوا من الطائف من اجتماعات جاء الثالث قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هذا هو محل الشاهد والنصح لكل مسلم إذا لأهميته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على النصيحة على النصح لكل مسلم فهذا معنى ذلك أن النصيحة يعني لها أهميتها ولها قدرها وقيمتها في الشرع وهي أنها تعتبر جزءا من أجزاء الإيمان وصفة من شعب الإيمان بل هي الجامعة في كل شعب الإيمان الأخرى. رحمه الله تعالى بالسند متصل على التشرق ثم أورد حديثا آخر بالسند قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول إن مات المغيرة بن شعبة قام حمد الله وأثنى وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له وقالوا السكينة حتى يأتيكم أمين فإنما يأتيكم لا ثم قال استعبوا لأميركم فإنه كان حب العصر ثم قال أما بعد فإني آتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي ونصحي لكل مسلم فبايعته على هذا وفي هذا المسجد إني مناصح لكم ثم استغفر ونزل. أولا السند أبو النعمان عارف على ولقب بعلي محمد بن صدر السبوسي عارف ولقبه هذا جد يعني هذا لقبه من العرامة في العرامة فصعب لكنه ليس مسجدا إنه مسلم. قال حدثنا أبو عوانة وطهر عبد الله اليشكري الواسطي عن زياد بن علاقة ثابت العيش علاقة الكوفي هذا ثقة تابع ثقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جرير بن عبد الله البجلي الذي تكلم في الزمن الثالث يقول يوم مات المغيرة بن شعبة وكان واليا أميرا على الكوفة فمات وهو حاضر فأثنى فماذا قام لأن جرير يعتقد به الناس لأنه صحابي ولذلك أراد أن يهدئ لأن العادة إذا مات أمير فربما يحصل اضطراب وخلل فلذلك أراد أن يهدئهم فقال فقام فحمد الله وأثنى عليه على أن الناس نسوا خطبة فطلب الناس فقال وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة أي لزوم ليس سكينة ولزوم الوقار لماذا؟ لأن يعني الناس يعني يضطرموا في مثل هذا فنصحهم بهذا حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن وسيأتيكم الأمير الآن حتى يأتيكم أمير أي بدل الأمير الذي مات ومفهوم الغاية هنا وهو أن مأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادا بل المراد ماذا؟ بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق أولى ولكن ماذا قال انا اهديكم حتى يجيء فبعده يتولى نفسه بهذا المعنى وليس المراد ان اذا جاء الامير اقتلوا عليه واضربوا وتضاربوا لا بل المراد ماذا المراد يعني غايه ما هنالك انا نصيحتي ووقوفي امامكم وتهدئتي لكم تنتهي مهمتها اذا جاء الامير الذي توليه عليكم القليل فقال ماذا استعبوا لأميركم وقال أيضا استعبوا لأميركم أي اطلبوا من الله العفو له لأنه مات والميت يعني ينبغي أن يدعى له بالعفو المكرم فإنه كان يحب العفو يعني فإنه ينبغي لكم أن تكافئوه لأن المغيرة رحمه الله رضي الله تعالى عنه كان كثير العفو عن سنات رعيته فلذلك عليكم أن تكافئوه بطلب العفو من الله سبحانه وتعالى فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام جئتك لأبايعك على الإسلام فشرط علي ونصحي وأن تبايعني على النصح لكل مسلم والنصح فشرط علي والنصح لكل مسلم كذلك أيضا النصح وشرط علي هذا وهذا هو معاذ الشهيد بابنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه أن ينصح لكل مسلم أن ينصح لكل مسلم وهذا السبيل للمسلم يقولنا للأغلب وإلا فالنصح للكافر أيضا مكروه لماذا؟ ومن جملة المسلم شهد الإسلام على نصحه فإذا هذا للأغلبية أغلب ما يتعامل المسلم مع المسلمين ويكتب فيه يعني احتكاكهم وتماسهم ومعاملاتهم فلذلك نص عليهم فالكافر أيضا يعني بهذا المعنى يشمل وقال ونصرف بمسلم ثم ماذا؟ فبايعته فشرط علي ونصرف بمسلم فبايعته أي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أي على الإسلام وعلى الذي زاده من الشمس وهو النصر على هذا ورب هذا المسجد تريد مسجد الكوفة ورب هذا المسجد أي مسجد الكوفة أو ورب هذا المسجد مشير إليه مشيرا إلى الكعبة هو في الكوفة ولكن رب الكعبة أنه قال رب الكعبة احتمل هذا وذاك إني لناصح لكم إني الآن لناصح لكم لست غاشا لكم وإنما أنا ناصح معاملا بمقتضى ما أوجبه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بايعته على ذلك ثم استغفر ونزل ثم استغفر ونزل على ذلك أنه كان على المنبر ثم استغفر ونزل هذه من المناسبة إن البخاري رحمه الله تعالى بكل كتاب ينتهي يأتي بما يقوله البلغاء وهو أن الشاعر أو المتكلم أو المؤلف وما إلى ذلك في آخر كلامه في أول كلامه يأتي بما يوحي أو بما يرشد إلى مقصوده وهذا يسمى براءة الاستدلال وبراءة المطلع وبراءة المطلع وفي آخر كلامه بما يرشد إلى انتهائه وإلى أنه تم الغرض وهذا يسمى براءة الاختتام وبراءة المطلع فأمين البخاري لمن لاحظ في كتبه في كتبه كما يقول صاحب الفتحين أنه ما يأتي كتاب إلا وينتهي لما يشوف إلى ذلك مثلا في آخر كتاب بدء الوحي بدء الوحي قال فكان ذلك آخر نقل شأنك نقل انتهى الكتاب فلما جاء في كتاب لمن قال ثم استغفر ونزل انتهى الكتاب ولما انتهى كتاب الوضوء قال فجعلهن حديث براء بن عدي وجعلهن آخر ما تتكلم كنت أتكلم وأخذ وأكذا في كل كتاب يأتي بما وجد ذلك ولما انتهى كتاب الغسل قال ويعني وليلبس الخلفين وليقطعهما حتى يقول أسفل كعبي وليقطعهما كنت وهكذا في كل كتاب يأتي بما يشير أو بما يشير إلى هذا المعنى هذا براءة من بلاغة قال رحمه الله تعالى وننتهي الكتاب الثاني او الثالث كتاب الثالث بدايه اثنين بدء الوحي بعض النص يقول كتاب بدء الوحي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم قال رحمه الله تعالى باب فضل العلم وقول الله تعالى وقول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير هذا يعني اورد الايه هذه اشاره الى فضل العلم لأنه إلى لتفسيرها يرفع الله المؤمنين العالي على يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم ورفعة الدرجات تدل على الفضل لماذا؟ لأنها كلما زاد فضله وكلما عادت رتبته تزيد مثوبته يعني مثوبته تزيد على الآخرين وإذ المراد بكفيه كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات ورفعتها تشمل المعنويات في الدنيا بعروب المنزلة وحسن الدين الناس كلهم يحمدون عنده والحسية في الآخرة بعروب المنزلة في الجنة فإذا هذا غاية عظيمة للعلم وقوله عز وجل رب زدني علما وهذا أيضا أرفع منزلة للعلم حيث إن الله سبحانه وتعالى قال له رب زدني علما في نفس السورة قال له ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به الى اخر الايه ولا تمدن ما هو اتمنى ولا تذكر قال ولا تمدن عينيك مد العين هذا محظور عنده حرم الله عليه أن يمد عينه إلى رغبة مرغبة في الدنيا. وإنما في العلم قال الرب زدني علما، هنا أمره أن يظهر الزيادة، فدل على شرف العلم ورفعته وعلى قصة الدنيا وحقارتها وأنها لا قيمة لها عند الله. ولذلك قال لا تمدن، ما قال لا تطلب الدنيا، إنما قال لا تمدن عينيك، يعني الرغبة والحرص فيها ما ينبغي للعاقل. وأما العلم فينبغي للعاقل أن يكون يعني متجره أن يكون بضاعته وصنعته. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيادة بطلب الزيادة منه، يقول رب زدني علما. ولم يذكر البخاري في هذا الباب ما يدل حديثا يدل على شرف العلم على فضل العلم، لأنه ليس على شرطه. وإلا في صحيح مسلم الحديث بفضل العلم كثيرة، صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى ورضاه: من التمس طريقا يلتمس به، من سلك طريقا يلتمس به علما فحل الله له كل طريق الى الجنه. هو الحديث ليس على شرط البخاري وذلك تركه، ولكن اكتفى بما اكتفى بالايات. ومن مقاصد البخاري رحمه الله تعالى انه يترتب في بعض الاحيان ويذكر ايات ولا يذكر حديثا او يذكر بعض الاثار ويقتدي بذلك، اشاره الى انه لم يصح لديه حديث على شرطه بهذا المعنى. ولكن اكتفى بالايات التي اوردها والايه التي اوردها بذلك من احتجاج والاستدلال على ذلك على فكره الفقه. وعلى رحمه الله تعالى والموصيل علما وهو مشتغل بعاجزه، واتم الحديث ثم اجاب الزيد. وكما سبق لنا ان البخاري رحمه الله تعالى من اول كتاب الايمان الى اخره نزل لنا منازل احيانا ياتي بهذا، احيانا كلها تدور حول الايمان، حول الايمان. وهنا الابواب المتتاليه التي تاتينا تشيرنا الى ماذا؟ الى يعني بعد أن بين رفعة أو كون العلم درجة رفيعة، يريد أحيانا يكون أداب الطالب، وأحيانا أداب العاجز، وأحيانا يشملهما، وأحيانا طريقة الطلب، وأحيانا يعني صيغ الطلب، وأحيانا صيغ الأدب، إلى آخر أن ينتهي كتاب الإيمان، كتاب العلم. فمن جملة ما ذكره هنا بعد أن بين فضل العلم قال ماذا؟ أن من أدب الطالب أن يتحين وقتا مناسبا للعلم، وهو أن يسأله إذا كان متفرقا من جواب. أما إذا كان مشغولا بغيره من الحديث وغيره فلا ينبغي له ذلك. ولذلك قال قوم صلي علمه مشتغل بحديث فأتم الحديث. فالمباشر الذي وفع من ظاهر الترجمة أن العالم يكون معذورا إذا سئل عن علم عن مسألة دينية وهو مشتغل ألا يجيب، لا يجيبه، أو ما سئل ألا يجيبه بل يتم حديثه. وبالتالي إن ذلك الطالب مسيء، حيث إنه يتدخل في يعني في حالة لا يمكن العالم أن يتفرغ له فيها، هذه أيضا داخلة في هذا. وبالتالي ثالثا أن العالم يعني له أن يجيبه بعد أن انتهي غرضه ويتفرغ له، هذا من فضله يجيبه، لأن إن شاء الله سنة كما سيأتي أجاب لذلك ما تركه. فدل على ثلاث مسائل: أدب الطالب لا ينبغي له أن يهاجمه وهو مشهور. ثانيا العالم يكون معذورا إذا سئل عن شيء وهو مشتغل بحاجته. ثالثا أنه إذا فرغ من حاجته يجيبه، يعني على أساس أنه منهم أو أنه محتاج إلى الجواب. قال فهو مصير علمه مشتغل بحديثه، فأتم الحديث الذي بدأه، أتم الحديث ثم أجاب السائل. إذا يعني ذكر لنا ثلاثة أشياء، يعني لو وقع طالب وأساء الأدب في ذلك لا يحرمه بل يجيبه بعد أن يتفرغ. فالمهم أن هذه مهمة، وهو أنك تتحين للعالم وقتا مناسبا له، لا تشغله بما لا أو بما أجر به. وقال حدثنا أبو سعيد المتصف، قال حدثنا محمد بن سينان، قال حدثنا فلي، قال حدثني إبراهيم بن منسي، قال حدثنا محمد بن فلي، قال حدثنا فلي

من محمد بن فليح وليس من فليح أبيه. محمد بن فليح قال ماذا؟ قال أين السائل عن الساعة؟ وإن الذي سألني؟ فهذا في دليل على أن العليم إذا سئل خلال كلامه يتم كلامه ثم يجيب السائل. قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله، ها أبو تميم. قال يا رسول الله ها هذه غالبا اللغة العربية تستعمل مع أسماء الإشارة، هؤلاء هذا هذه هذا هو الغالب المصطلح، واحيانا تاتي مع الضمير وهذا قليل استعماله مثل هذا ها انا يا رسول الله ها انا يعني يقول ايه انا ها انا يا رسول الله. قال فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، عند ذلك انتظر الساعه. هذا هو على مصر. قال ذلك الرجل كيف يضاعفها؟ ما من مرام بهذا؟ قال إذا وفد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وفد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني معنى ذلك أنه إذا كان الأمر مفوض إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا قالوا وتغير الحال ورؤساء الناس يكونون أسافلة الناس، وكذا كما سبق لنا هناك في وإذا تطاولنا الله عز وجل يجيبهم في الحديث الثاني في حديث السؤال جبريل عليه السلام ويحتمل عليك. لكن الذي يبدو أن نفع يعني أن الأمور التي تكون يعني هو في حديث آخر ما يدل على هذا أن يؤتمن لقائم القول المؤتمن ما يدل على هذا. مثلا المسلم من صفاته أن يكون أمينا صادقا يعني موفيا بوعده وملتزما وكذا، هذه الأشياء صفات المؤمنين مسلم صفات المسلم. ففي مثل هذه الحالة مثلا إذا ورث هذه الأخلاق اليهود والنصارى يعني كما يزعم بعض الناس مثلا يعني يجب لليهودي والنصارى أن يأخذ من أخي أخي أخي أخي مسلم، لماذا؟ لأن هذا تغير شأنه، وإذا الخيانة والكذبة والغش والخديعة هذه صفات اليهود والنصارى انطبعت على المسلم انطلقت، وهناك يعني للتعامل الدنيوي لا لغرض أخروي إنما يلتزمون لماذا؟ ليجلبوا الناس إليه لهذا المعنى. فانطلق الوضع بالعكس، هذا ما لا يفرح به، هذا يعني يبكى من أجله. لماذا؟ لأن الظلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هذه الأمور التي يراها على غير المسلم كانت طبيعة المسلمين انتقلت إليه، هذا ليس يعني يفرح به بل يبكى، الوقت قريب السعادة قريبة. لماذا؟ لأن أخلاق الكفرة انتقل إلى المسلم فصار قائما لا يجب به أحد، حتى أقول المسلم التعامل معه بدون أن يشق عليه أحسن من يتعامل مع غيره في هذا الجهاد غير هذا المعنى. فهذا من علامة الساعة. إذا معنى ذلك أنه وهذا يدل عليه الحديث الآخر أن يكون المؤتمن ويؤتمن الخائن، فهذا يرفض في هذا المعنى. وأما كونه بمعنى حديث الثالث سؤال جبريل عليه السلام فهذا واضح، وسيد الأمر إلى غير أهله يعني من لا يستحق أن يكون رئيسا للناس، أن يعني يكون مثلا عن يعني يقود الناس وكذا. وهنا صاحب الفتح يقول ومقتضاه أن العلم ومناسبة هذا المثل لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشرار. وكما سيأتي إن شاء الله باب رفع العلم وظهور الجهل من أشراف الساعة، وهذا من جملته. ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فتح، يعني معنى ذلك أن العلم عند أهله عند الرفعاء يطلب منهم، فهذا دليل على أن الأمر فيه صح. وكان كأن مصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكل، تلميعا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في الرقعة إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال هو لما نحن فيه وهو باب من قيل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل، مطابق هي مطابقة الحديث له واضحة. قال رحمه الله تعالى باب الثاني باب رفع العين باب رفع الصوت باب رفع صوت العين. وكما أشرت آنفا أن هذه الأبواب تأتي أحيانا لتعليم أداب الصلاة، وأحيانا لتعليم ما يحب للعالم، وأحيانا كذا. فهل هناك إن رفع الصوت ليس مطلوبا في الشرع؟ أنا مصلى تمام يعني ليس الأولاد الأخوة وإن عذر أصابه الرسول حميد أن يقول الله تدل على أن رأسه ثم أو مضر، فهل يدل بذلك رفض العلم بالصوت أم لا؟ فيقول البخاري رحمه الله تعالى أن رفع الصوت للعالم في تبليغ العلم ليس مما يدخل تحت المنهيات أو تحت المكروهات في هذا المعنى. لماذا؟ لأن من صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في التبليغ كما يأتي في هذا الحديث. يقول بأول رفع صوته بالعلم أيضا من آداب العالم أن يخفض صوته بل يرفع بحيث يستفيد الناس بذلك. ورسلنا لمن كتب على قولنا أبو النعمان حدثنا أبو النعمان عالم القول قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر بن يوسف بن معاذ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نرفع على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. هذا السند تقدم قبل قليل أبو النعمان عارم الفضل قال حدثنا أبو عوانة كذلك أيضا تقدم عن أبو بشر جعفر بن عياد أبو بشر ابن أبي وحشية جعفر بن عياد هو لقاط بصري من الطبقة جعفر واثقين من الطبقة الخامسة وهو ثقة ومن أوثق الناس في مجاهد سعيد بن جبير إنما تكلم في مجاهد قال عن أبي بشر أن يصيب من مائة بن معن بذبح الهي وكسرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن صحابي ابن صحابي وقد تقدم أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم بسفرة سافر معه وقد تبين في رواية أخرى أن تلك السفرة كانت من مكة إلى المدينة قال سافرنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة أيضا يقدم الصلاة وفي الرواية الآتية يقول وقد أرهقنا الصلاة أي طيبنا وقتها لشغلنا بأمور قال ونحن نتوضأ وصل إلينا ونحن والحال أننا نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا بعد ذلك ليس المسح المعروف لو كان المسح المعروف لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على صوته وإنما المراد أنهم بدأوا يغسلون لكنه ليس غسلا مستوعبا بل تروح بعض أبنان بعض أعضاء إليه الوجود بعض كذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار وهذا بعض الشيء بأعلى صوته فدل على أن العالم إذا احتاج إلى رفع صوته يرفع صوته ولا عيب عليه ذلك هذا هو معنى الشيء فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة أي نادى بذلك مرتين أو ثلاثة مرات ففيه بيان أن من بدأ بغسل الرجال لا يجوز له أن يمسح المسح على ثانية وهذا الحديث نفسه يأتي بعدة أبواب في كتاب العلم سيأتي أبواب مرة ثانية يعني باب من أعاد الحديث فلا يعني إيه حتى أفهمها ويأتي بهذا الحديث إن صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة تكرار المحدث أو تكرار العلم للمسألة أو للحديث مشروع وكذلك أيضا الأمر الآخر وهو أنه إيه باب غسل القدمين ولا يمسح عن إيه جزيل في النعل ولا يمسح عن القدمين ويأتي بهذا الحديث إشارة إلى أن المسح لا يشرع إلا بغسل الأظافر والرباط وأما أن يكون يعني يبدأ بالغسل ثم لا يمسح هذا لا لذلك قال من الفضائل ويل للأعقاب ويل للأعقاب معناه أي أصحاب الأعقاب أو الأعقاب نفسها تعذب لأنها الذي وقع بها التقصير يعني يخطط تعذيبه بعاقبه فقط هذا دليل على أنه لا يجوز المسح على القدمين وإنما وجوب الواجب فيهما الغسل فقط وأما المسح فلا بد أن يكون نعجزا على قدميه غسلا. قال رحمه الله تعالى باب قول حديث حدثنا أخبرنا عن بعضها ولكن إن البخاري يعني ينتقل بنا من مسألة إلى مسألة متعلقة بالعلم ومن جملة المسائل المتعلقة المبحوث يعني عنها في كتاب العلم ما هي هل هناك صياغ خاصة يستعملها المحدث لأداء ما تحمله من الحديث وينقله الطلاب عنه فهذا هو بحث ليه وما يسمونه في مصطلح باب التحمل تحمل الحديث وفيه وأداء الحديث صياغ الأداء ومناصير الأداء تحمل الحديث أقسام التحمل أقسام التحمل وسبق لنا أن تكلمنا فيها وهي كم؟ ثمانية أقسام التحمل ثمانية